يكون عندك أمثار نازم السقف وفي عندك لهون السترة يواصل. ناس السترة خليك معي. نعم نعم. خمس أربع أمثار نازم من فوق لهون. نعم. وانت يجي تصليت هون تكون عم تصلي السترة؟ لا. قول لا. لا. طيب نزدنا فيها خمسة سنتي. لا. إلا بارك الله فيك. يلا صلي فينا إمام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.